Allah, Allah. خير عيد. الغرغرة. أسمع الأذان أنطق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال سبحان الله وبحمد الله وبحمد الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله. من علم العصفور في الجو أن يطير من رزقه الحلال سبحان الله وبحمد الله وبحمد الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان